إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس تتمة للطحاوية ولبلوغ المرام، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف ولوالدينا ولجميع الحضور. قال المصنف رحمه الله أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال: ونؤمن باللوح والقلم. هنا ذكر ايش؟ اللوح وذكر القلم. اللوح قد كتب فيه ما أراد الله أن يكون، والقلم قد أمره الله أن يكتب ما هو كائن، فمقادير وأقدار وأحداث كل ذلك قد كتب في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا أحد يعلمها إلا الله عز وجل. فاللوح والقلم ترى هذا الأمر قبل خلق الخلق 50,000 سنة، وهذا أمر حصل، فزل من زل بعد ذلك في الانحراف العقدي في مسائل اللوح المحفوظ والقلم، وهذه أمور لا يجوز أن نصف أحدا من خلقه بها، وبهذا يعلم فساد قول من يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامم. ثم ذكر من وصفه: يا من علومك الدنيا وضرتها، ومن علومك اللوح والقلم. هذا رفع مقام مخلوق إلى مقام الخالق، وهذا غلو يوصل بصاحبه إلى الكفر. فكيف يصف مخلوق بصفات الخالق؟ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وهو يسمع، قال له قائل: ما شاء الله وشئت. قال: بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ فكيف من يصف العلوم الغيبية له؟ نعم، أعيد: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. يعني كتب، رقم يعني كتب. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس، وكان ذاك الوقت غلام صغير، والغلام هو ما يكون في 15. قال: يا غلام إذا استعنت فاستعن بالله، يا غلام احفظ الله يحفظك، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ما نفعوك إلا بأمر قد كتبه الله. إذن هذه القدرة نافذة، والناس ليس لهم قدرة نافذة على أمر الله عز وجل، فمهما اجتمعوا للنفع أو اجتمعوا للضر لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. قد يصرف عنك بعض ما قدره الله من سوء، وهذا دعاء مشروع: واصرف عنا شر ما قضيت. فالدعاء كما هو معلوم إما أن يستجاب أو أن يؤجل إلى يوم القيامة، أو أن يتقابل الدعاء والقضاء، فلا يزال الدعاء والقضاء في صراع إلى أن يقضي الله أمره. فلا تلتفت لأي مخلوق ظنا أن رفعتك بيده أو أن سقوطك بيده أو أن مذمتك منه مسقطة أو امتداحه لك يرفعك. أصلح ما بينك وبين الله، يكفيك الله شر خلقه بإذنه. لا يكون التفاتك للمخلوقين، إنما اجعل اعتمادك على الله، رزقك، سعادتك، عافيتك، توفيقك، كل شؤونك في الحياة هي بيد الله. فلا تشغل نفسك بالناس، إنما أشغل نفسك برضا رب الناس، فإن رضي رب الناس كفاك الناس، وإن غضب عليك رب الناس ما نفعك رضا الناس، بل سيتسلط الناس عليك وسيبغضوك، لأن الله إذا أحب عبد أحبه، وأمر جبريل أن يحبه، وأمر أهل السماء أن يحبوه، ونزل له القبول في الأرض فأحبوه. وإذا سخط الله على عبد من عباده أو غضب على عبد من عباده أمر جبريل أن الله يبغض فلان، فيكون له البغض في السماء، فينزل له البغض في الأرض. فوالله لو بذل من الأموال ما بذل، ومن الإحسان ما بذل، لا يكون في مقابل ذلك من الناس إلا بغضا له. فعليك أن تصلح أمرك مع الله، وسيصلح الله أمرك مع الناس. فنسأل الله أن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. إن الحديث في مسائل القدر وما يكون للعبد وما ينفعه وما يضر يقوي الإيمان، ويقوي تعلق العبد بالرحمن، ويقوي جانب العقيدة في روحه، فيكون دائما تعلقه مع الله. فبقدر ما تكون قوة علاقتك مع الله بقدر ما يجعل الله لك التيسير ويجعل الله لك التيسير. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. جانب القوة مع الله بالتقوى، وهي فعل أوامره وترك نواهيه. أن لا يراك الله حيثما نهاك، وأن لا تفقد حيث أمرك. إياك أن تكون في مكان يبغضه الله أو يغضب الله. اجعل نفسك دائما أبدا فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، في السر، في العلانية، في الحضرة، في الخلوة، في السفر، في الإقامة، في من يعرفك، في من لا يعرفك. دائما اجعل مراقبتك مع الله، وإن بهذه المراقبة وبهذا الاعتقاد تبلغ من الدرجات والمقام العالي ما يفوق كثرة بعض النوافل أو العبادات، لأن قوة الاعتقاد مع الله أمور قلبية. وقد يبلغ العبد من الأعمال القلبية ما يفوق الأعمال القولية والعملية. فدائما جانب الخلوة وجانب السر مع الله أثره عظيم. وتمام الكمال أن يجمع الإنسان بين ذلك كله عناية بأقواله وأعماله وقلبه مع الله. دائما تفقد قلبك مع الله، دائما تفقد قلبك مع الله. انظر نفسك في الخلوة فتنكشف لك حقيقتك من أنت. دائما انظر نفسك في الخلوة فسيتبين لك من أنت. دع منك أن ترى نفسك في حضرات الناس أو في جموع الناس، فقد يكون للناس أثر، جانب حياء، جانب تنشيط، جانب دفع همة. لكن انظر دائما نفسك أنت في خلوتك مع الله، كيف عينك، كيف أذنك، كيف جوارحك. نسأل الله يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فلا أثر من المخلوقين عليك يا عبد الله بنفع ولا ضر فيما قد قضاه الله وكتبه. نعم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فلا تلتفت لما ذهب لغيرك دون أن يأتيك ويصيبك بسبب ذلك حسرة. ربما تذهب للسوق ومعك سلعة، ويذهب معك آخر معه سلعة، فتبلغ سلعته بقيمة لم تبلغها سلعتك مع جودة سلعتك التي معك أفضل وأمتن، ولكن تلك بلغت أسعار وأنت لم تبلغ. لا يأتي في نفسك تحسر أو تذمر. أو قد تكون عندك خدمة وخبرة وشهادة، ومعك شخص آخر أقل منك خبرة وشهادة ومعلومات، وأنتم في العمل سواء، وهذا بدرجة أعلى منك وأنت قد أعطيت لك درجة. هل أجبرت أم أنت وافقت؟ أنت وافقت. وربما هذا الذي نال الأعلى بالمرتب أو المرتبة يرجع إليك في تمشية أموره العمل، فلا يصيبك ضجر أو جزع أني أنا أفضل منه وهو يعطونه أكثر مني. قدم، استعطف، تظلم. أما أنك تجزع وتسخط ويصل بك درجة أن يبلغ بك من الهم أن تحسد وتبغض، انتبه، قد تجاوزت يا هذا، قد تجاوزت فوقعت في الحسد، ووقعت في عدم الرضا بالقضاء، ووقعت في بغض الخير للآخرين وما إلى ذلك من الأمور التي سببها أنك لم تقنع بما قد قسم الله لك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أقبلت على الإشارة، كانت الإشارة خضراء والطريق لك، فأصابك ما أصابك من شخص لم يكن منتبه للطريق فأصبح حادث. لا تقل لو أني هديت، لو أني شفت يمين ويسار، لا تقل لو، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لأن لو علم الله أن لك نجاة لأمرك أن تلتفت يمينا ويسار وتهدئ السرعة. ألم يكن لك مثل هذا الموقف في موقف آخر فجنبك الله من حادث؟ قلوبنا كلنا تحصلنا أحيانا، يعني لولا أن الله أمرني أن ألتفت لحصل. إن الذي قدر عليك اليوم أن تلتفت هو الذي قدر عليك بالأمس ألا تلتفت، لأنه قد قدر أن يكون ذلك الأمر فلا يخطئك. فلما أراد أن يخطئك أمرك أن تلتفت، فقدر لك التفاتة تكون مانع من ضر. في الحدث اللي قبله، في الأشياء، في الأموال، في الأولاد، في المساكن، في المراكب، في كل حياتنا، ليكن في يقينك أن هذا الذي قدره الله. ماذا أعمل؟ ارضى، ارضى بما قضى، وسع في صرفه عن نفسك. قد أمرت بالأخذ بالإيه؟ بالأسباب. فذاك صاحب الوظيفة يسعى في أن يرفع حتى يتظلم، أنت مرة أخرى انتبه. وأسمع بعض العقلاء يقول أتمنى أن آتي إلى الإشارة الضوئية وهي حمراء أحب لي من أن آتيها وهي خضراء، لأني لو أتيتها وهي حمراء احتسبت للطريق وهدأت والتفت فسرت على حذر ووجه. أما لو أتيتها وأنا بغاية الثقة أن الطريق لي، قد يحصل لي ما يحصل مما يحصل عند الإشارات الضوئية من قطع وحوادث تصبح عندها. إذن اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا ترجع الأمر حداقتي، معرفتي، قدراتي، خبراتي. أنا أعرف هذه الأشياء، أنا عندي خبرة، لو أني مثل فلان وفلان كان خسرت، فلان وفلان ربحوا وراعي الخبرة خسر. وش جوابها عندك؟ قدر الله وما شاء فعل. هذه الإيمانيات إذا أتت فيك الله عز وجل ابتلانا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحياة هذه كلها ابتلاءات. إذا كان عندك هذا السلاح من الإيمان، الرضا بالقضاء، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، إذا كان هذا السلاح عندك قوي سرت في الحياة وأنت قوي اليقين بالله، تمام الرضا بالقضاء، الاطمئنان، السكينة، هدوء النفس، راحة البال. أما إذا كانت الأخرى فتجده متواصل هذه الأشياء دائما تأتي في ذهنه ودائما تكون على باله منشغلا بها عن حقيقة التسليم بقضاء الله وقدره. أيها الإخوة، هذه عقيدتنا، نحن نتكلم في عقيدتنا، لما يجب علينا أن يكون منا لما قد أوجد لنا وخلقنا فيه. نسعى جاهدين أن نصرف عن أنفسنا الشر والضر والأذى، نسعى جاهدين جلب الخير والراحة والسعادة لأنفسنا وأبنائنا وأحوالنا، نسعى في إصلاح معايشنا وأرزاقنا ومكاسبنا ومساكننا ومراكبنا. لكن اعلم أن رضاك بما قد قسم لك يذهب عنك أن يكون دائما نظرك إلى فلان عنده وفلان عنده. أنا ليس عندي، اعمل بقدراتك. ولذلك جميل أن يكون عندك في أمور الدين أن تنظر من هو خير منك، حتى لا تستقر على ضعفك اللي أنت فيه فتسعى جاهدا لزيادة إيمانك. وأمور الدنيا انظر لمن هو أسفل منك حتى ترى نفسك أنك في مرتبة خير من كثير. أنت تسكن، أنت خير من ملايين هم لاجئين أو تحت الصفيح أو الخيام. أنت تأكل، أنت خير من ملايين لا يجدون إلا إغاثات. أنت تشرب ماء نقي، أنت خير من ملايين يشربون مياه ملوثة. أنت آمن، أنت خير من ملايين ينامون على صوت دوي القنابل والرصاص والمتفجرات والطائرات. نعمة الله إذا شعرت بها فشكرت عليها زادت وقرت، وإن جحدت زالت وفرت. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. أي ما هو كائن في الكون ليس هكذا فجأة أو صدفة أو لم يعلم الله به إلا بعد أن كان، قد خلقه وأمر أن يكون. وهذا سبق بيانه، إنما هو مزيد تفصيل لبيان ما قد سبق. نعم. وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. توحيد الله وربوبيته، هذا عقيدة، أن الله عز وجل هو رب هذه الأشياء وخالقها، وهو الإله الواحد الذي بيده كل هذه الأمور، لا لأحد معه في تقديره وتكوينه، لا مشيئة ولا إرادة دون إرادته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن خلق أفعال العباد وقدرها، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، قدر فهدى، فكل هذه الأشياء قد خلقها وقدر لها مقاديرها. تلد صغيرة من ذوات الأربع، الخيل، الإبل، الغنم، البقر، الدواب، خلقها قدرها منذ أن تنزل تبحث عن ثدي أمها. من الذي دلها على ذلك؟ من الذي أعانها على ذلك؟ خالقها الذي خلق قدر فهدى، هداها إلى مسالك أرزاقها. تولد أسماك في البحر في أماكن، فتذهب إلى آلاف الأماكن فتتوالد في تلك الأماكن، ثم تذهب إلى تلك أشياء آلاف المسافات بينها. من الذي خلقها؟ هو الذي قدرها، وهو الذي هداها. من أضعف المخلوقات نحن الإنسان، يولد ما يعرف شيء، يغسل، ينظف، يطعم، يكل، يرضع، إلى أن ينمو سنتين 3 سنين، ثم بعد ذلك يبدأ لا يزال محتاجا إلى من يتولاه في مأكله، في مطعمه، في نجاسته، في نظافته، في لباسه، في كل شيء. فيا عبد الله اعرف من أنت، اعرف من أنت، فكل هذه الأشياء قد كفيتها، لكن قد أمرت لأمر عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن عليك العبادة، وهي توحيد الله عز وجل، وهنا نتوقف. فويل لمن صار، هذه نأتي لنقاش القدرية وأنواع المعترضين على القدر، هذا مبحث آخر. ننتقل الآن